السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصدق الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك أشرف الأصفياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم من القضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين Allah.